التي قبضت عليه منها. ثم قال: ولا يصح هذا الطريق الا اذا كان الشكوك على الحال المذكور سابقا، اي لا كفي بمحاصصه بيان معاني المتن، والطالب فوق ما تقدم يعني من جوده الفهم وقوه العقل. ثم بين ان من اصول المذهب العلميه ما يمكن تفصيله دون الحاجه الى عقله على شيء، مع كون ذلك اكمل في البدايه والنهايه. مثلا فان كتاب البدايه والنهايه من اصول المذهب العلميه المتعلقه بعلم التاريخ، ومن العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم علم التاريخ. وكتب التاريخ كثيره، لكن من انفعها كتاب البدايه والنهايه. فهذا النوع من اصول المذهب العلميه لا تحسن مطالعته الا بعد التطلع بمهمات العلوم لتعظم منفعته. ومن الناس من يظن ان قراءه التاريخ سهله، وصدق، هي سهله على من يعرف الهجاء، واما على من يريد ان يستنبط الاحوال والحقائق والمؤثرات السياق التاريخي وصلتها بدلائل الشرع، فان ذلك يحتاج الى فهم قوي. فلا ينبغي ان يعجل الانسان على نفسه بذلك، بل يؤخره لتحصل له المنفعه التامه منه. ثم بين انه ربما احتاج الى عرض شيء منه على شكل يشبه معناه ويوضح مغزاه. فالبدايه والنهايه مع انها سهله الفهم على اكثر الناس، لكن فيها مواضع مشكله في مسائل ذكرها في الاعتقاد وغيره، تحتاج الى عرضها على شيخ يبين مغزاها. ثم ذكر ان هذا حظ الطالب من صناعه الفهم عند فقد الشيخ، اما صناعه الحفظ عند فقد الشيخ فله ان يعرض محفوظه بنسخه مصححه للاصل على قليل له في معرفه بالفن. فلا بد من اجتماع شيئين، احدهما ان تكون النسخه مصححه، وهذا لا يعني بتصحيحها ان ياخذ الانسان نسخه مطبوعه في السوق. وكثير من الكتب التي طبعت من المتون بين العول والعرج، وانما يحرص ان يتحرى نسخه مصححه عن شيوخ العلم. وبحمد الله تجد ان هذه المتون قرات على كثير من اهل العلم، فيستمع الى احد الاشرطه التي قرئ فيها هذا المتن على عالم مبرز، ويرى كيفيه اصلاحه الكلام ويبني حفظه عليه. والشرط الثاني ان يكون على قليل له معرفه بالفن الذي يعرض فيه محفوظه. فان علم القليل الموصوف قصد غيره، يعني قصد سواه، مع الالتزام بنسخ الاصول المتقنه الموثوق بها. فاقل شيء ان يحرص الانسان على النسخ العتيقه الموثوق بها من المتون. وقد ذكر اهل العلم ان اول مراتب التعليم تصحيح المتن، فالذي يعلم الناس ولا يصحح المتون مقصر في هذه المرتبه الاولى، وقد اشار اليها ابن المواق في سنن المبتدئين وغيره من اهل العلم. ثم قال: فان لم يجد فليرتحل من بلده، فان العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا ولا يبعث ولا يبت فيها، وليطلب بلدا يجد فيه رؤيته، والا بقي في ظلمه الجهل والحيره. صلى الله عليكم. قال وفقه الله: البينة الثامنة من القواعد المشهورة في إدراك علم المأمول تقييم الدروس وإحكام المدروس، وعروة الأحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران. في المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجابة من قرائن الحفاظ قوله أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفل والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني او محفوظ نسيت مباني. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ ذكر المصنف وفقه الله في

مشهور عبارات المتكلمين في آلة العلم، قولهم آلة تحصيل العلم شيخ فتاح، وكل منصحاح ومداومة وإلحاح. آلة تحصيل العلم شيخ فتاح، وكل منصحاح ومداومة وإلحاح. وقولهم شيخ فتاح أي شيخ يبين للطالب معاني العلوم، والإشارة إلى ذلك في الفتح فيها تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الشيخ المتلقى عنه من صلاح الحال بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنه متى وجد فيه قوة الإقبال على الله والتعلم به حصل الانتفاع به. والكتب الصحاح المراد بها المعتمدة المأخوذ بها عند أهل العلم بأن تكون معتمدة صحيحة من جهة مبانيها ومعانيها، والمقاولة والمداومة والإلحاح طول المدة. وذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب في فهرسته عن بعض الأذكياء من أصحابه أنه زاد وقدر فواح، قال وقدر فواح يعني غنائم من العيش. ثم قال المنجور وزدت وألا يكون من الأقحاح يعني أهل الجفاء والغلظة، وزدت على ما سبق ومدارس النساء يعني أماكن مهيئة لطلب العلم كما كان في مسألة من المدارس الشرعية الوقفية التي ينفق فيها على طلاب العلم ويفرغون للعلم، فإنهم ينالون العلم بذلك بأسرع طريق. أحسن الله إليكم. قال رحمه قال وفقه الله الخاتمة، قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني السبيلي روى ابن عبد البديل الإتقان في قرة من جامع البيان قدوسة تعجب من رآها إلى الإمام يؤذي عزلها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزمها من المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها للغاسين في محال ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله علم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقاء والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه مركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي لفظا وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب لحرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مروى حكاية وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في إسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره فالتمس العلم وأجن في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض النقط فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجل سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعمل بك حقا نسيا إن لم يكن عندك علم مثقل وقل إذا عياك ذاك الأمر ما بي بما تسأل عنه قبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعتبى بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة تغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهى يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشق ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواب يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة ألقم قولان فقول تعلم وآخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهم ما والدين منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعياد من فضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضا بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب فما دات الله آداب الطلب إلى هنا قدمنا لنقول اسمعه لي فحشت ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل خير والجنان، دل على تفصيله الكهان وسنة النبي والقرآن. أن يستوي الذين يعلمون ورصبة بالعلم يجهلون. لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النواسا. وهو مع التقاه لو أكمر وهو مع الزغيب أبدا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا غدا. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند خلق الأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفة قوية والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم للأنوار في جنانه وعلم للأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل علوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى بكل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقل من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فقد من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجل تأخذه على مفيد الناصر. ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. لكن لك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفتن لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلالة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمل العمرة كل ذرة رخيصة منه بألف ذرة. فيضبط الأوقات بالوقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه بالحكم. وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما نقول جنان نوره. فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبار والعوج بعد الحق في الضلال. فالدم منه لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه. وأن يديم الذكر بهم عالم والفكر فيه في جميع الشمال ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين. حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاد. فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنيه في القول والفعل وعقلية. هذا آخر البينات وتمام المعاني مبينة. ختم المصنف وفقه الله بنقل جملة من الأبيات النافعة من ألفية مشهورات للعلامة الزبيدي صاحب تاج العروس اسمها ألفية السند. وهذه الألفية نظمها مصنفها مرتين ولذلك تذكر له على التثنية فيقال ألفيتي السند للزبيدي. ذكر هذا التلميذ تلامذته فارح الظاهري في ثبته الكبير. وقد طبع هذا الكتاب طبعتين وكل طبعة منهما هي إحدى نسخ الألفية. فالكتاب له نسختان خطيتان منفصلتان منذ القدم اشتركان في بعض الأبيات واشتركان في أبيات أخرى. ومن محاسن ما فيه من نظم المعاني ما ذكره في آخر كتابه من هذه الأبيات الجميلة. وقد صدرها بذكر أن ابن عبد البر أن ابن عبد البر صاحب كتاب جامع بيان علمه وفضله أورد في ذلك الكتاب قصيدة موجزة معزوة إلى الإمام اللؤلؤي وهو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة، وقيل إنها للمأمون الخليفة العباسي، أوردها نقلا عنه الزبيدي ها هنا، وهي تبتدئ من قوله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، إلى أن ختمها بما يشير إلى ذلك. وفيها من المعاني الإرشاد إلى أن العلم ينال بهذا الطريق بالتعلم والحفظ والإتقان والفهم، وأن العلم لا يقترن بعمر، ليس له عمر، فقد يلزقه الصغير في سنه ويحرمه الكبير، فيكون الصغير عالما والكبير جهولا جاهلا، ولا يمتنع مع الكبر تعلم العلم، فقد يتعلم الكبير وينظر في العلم. وقد قال البخاري في كتاب العلم الصحيح: وتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. ثم بين ان موجب التفضيل بالعلم مع النظر الى مع عدم النظر الى العمر ان المرء باصغريه وهما اللسان والقلب، سمي بالاصغرين لانهما من اصغر الات اركان الانسان وجوارحه. ثم ذكر ان العلم يثبت بالفهم والمذاكره والدرس والفكره والمناظره، ثم ارشد الى ما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم، فقال: فالتمس العلم واجمل في الطلب، اي اسلك الطرق الجميله في تحصيله، والعلم لا يحصل الا بالادب. وفي ذلك قال بعض السلف: لا ينال العلم الا بالادب. ثم بين ان من الادب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت يعني بعض البغض. ثم قال: فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. ومن اعظم اخلاق النفوس التي يحتاجها طالب العلم الصمت، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، كما في حديث ابي هريره وغيره في الصحيحين. وذلك يحتاج الى مجاهده عظيمه. وقد روى ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود قال: ما رايت شيئا احق بطول حبس باللسان. وروى ابن سعد في كتاب الطبقات في ترجمه مواجهه العلم قال: جاهدت نفسي 10 سنين على تعلم الصمت. ومن منافع الصمت لطالب العلم ما ذكره بعد اذ قال: وان بدت بين اناس مساله معروفه بالعلم او مفتعله فلا تكن الى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رايت من عدل سابق من غير فهم بالخطاء ناطقي. فمن لم يعود نفسه الصمت في العلم تكلم في كل مسألة تلوث. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فما يقول ابن مسعود لو رأى اليوم كثيرا من الناس يفتون قبل أن يسألهم الناس؟ فهذا أجن الجنون وأشده. ثم ذكر أن من آلة صاحب العلم إلقاؤه بقول: لا أدري. فقال: وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، يعني علم، فذاك شطر العلم عند العلماء، فذاك ما زالت تقول الحكمة. فقول: لا أدري شطر العلم. وأقدم روية عن هذه الكلمة عامر الشعبي رحمه الله تعالى، قد روى عنه الدارمي وغيره أنه كان يقول: لا أدري شطر العلم. ولم يزل أهل العلم على تعظيم قول: لا أدري، وأنها من العلم. وأشرت إلى ذلك في أبيات لي أولها وقول: لا أعلم عند العلماء عد بالعلم ونصفا جعيا، إلى آخر ما في تلك الأبيات. فقول: لا أدري ليس دلالة الجهل بل دلالة العلم. وقد صح عن الإمام مالك كما رواه ابن عبد البر في الجامع وغيره أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها بقوله: لا أدري. ثم ذكر من مغاني كلامه في هذا الكتاب: العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد اليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته اجل ولا العشر ولو احصيته، وما بقي عليك منه اكثر مما علمت والنوال يعثره. العلم بحر لا ساحل له، ولكن الانسان يحرص على تحصيل اصوله فينال بذلك اعظم مقاصده التي ترجع اليه، والى ذلك أشار شيخ العثيمين في نظره في الأصول والقواعد إذ قال: وبعثة العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تأصيلا تسهيلا فحسن نيله تجد سبيلا. ثم كان مما قال في أبياته قال: العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل خير والجنان، دل على تفضيله القرآن وسنة النبي والقرآن، هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. وهذا اقتباس لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا أو شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأفضلي في نظمه المشهور. والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث السيد الأنام. ثم بين مرتبة العلم فقال: وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بدا وبور، والبدا الفساد، والبور سوء الأخلاق. فإذا فقد الهدى فقد التقى انقلب العلم إلى فساد وضلال وسوء على الإنسان. ثم قال الناظم مبينا حقيقة ذلك قال: فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى، يعني هلاكا. فلا تعد ذاته فضيلة، أي العلم إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإن لم يكن العلم موصلا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته فإنه ليس له فضيلة. ثم قال بعد ذلك: فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. فعلم القلب أعظم من علم اللسان، والتقي علمه في قلبه، والفاس علمه في لسانه. ثم قال: وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب، يعني فيما يحب الله. وقع في نسخة بقلم ناظمها أيضا: به الفتى من ربه فيما يجب، فهما ضبطان صحيحان عنده. ثم بين ما ينبغي أخذه في العلم فقال: فليبذل الجهد بما يزيده، ونرى الهدى بكل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فالإنسان يأخذ من العلوم أهمها كما قال الناظم: وقدم الأهم إن العلم جم، والعمر طيف زار أو طيف ألم. العلم بحر واسع، وينبغي أن يقدم الإنسان مهمات العلم. ثم قال: فإن أنواع العلوم تختلف، وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حول قالت في أن لسان شخص فخذ بكل فن أحسنه. وبين طريق الأخذ فقال: لحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحه. والمتن الجامع الراجح هو المتن المعتمد عند أهل العلم، هذا هو المتن الراجح الجامع الراجح، وليس المتن الجامع الراجح كما صار الناس عليه يؤلفون كتب فيسمونها كتب الراجح، ويظن الإنسان أن هذا هو الكتاب الذي يدرسه، كما صار بعض الناس يدرس كتاب شرح الدرر البرية قوم المنية صديق حسن خالد ويقول هذا جامع الراجح، والراجح عند صديق حسن والشوكاني ليس راجحا عند غيرهما. فالترجيح أمر نسبي، والأخذ الكتب المعتمدة التي تتابع عليها أهل العلم رحمه الله تعالى هو الذي ينفع الإنسان. ثم قال: ثم مع المدة فابحث عنه، يعني مع الزمن فابحث عنه وحقق ودقق ما استفدت منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتلي والفجم لا يطيق، فاحتم بعلم وجهه دقيق، والفجم هو الذي ضعف ادراكه من الخلق. فالمبتلي ومن لا فهم له او ضعيف الفهم يصعب عليه ذكر الوجوه الدقيقه من الخلاف والفهم. ثم ذكر بعد ذلك ان من عجز عن العلم فينبغي له ان يقبل على ما فيه ثواب له من ذكر الله عز وجل. ثم قال: والعلم ذكر الله في احكامه عن وراء الشكر في انعامه، فذكره بالذات والصفات كذكر في الاحكام والايات، يعني ان العلم من القرب التي تقرب الى الله بها فهو من ذكر الله. وقد بين هذا المعنى مبسوطا بكلام لا تجده لغيره ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، وصح عن عطاء رحمه الله تعالى انه كان يقول: مجلس يتعلم فيه الحلال والحرام من ذكر الله. ثم بين فقدان هذا المعنى من حقيقه العلم فقال: لكن كثير يعني من الخلق اقبل بالعلم وحكمه عن ربه للحكم، واكبر فيه الجدال والمرى، فكثرت افاته كما ترى، فصار فيهم حادما لنوره، عنهم كما لا قلنا من دونه، فهلكوا بقسوه وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من القبائل والعود بعد الحق بالضلال. فالذنب منهم لا من العلوم، فانها من طلعه القيوم، يعني ان الحاجه التي صار عليها كثير من الناس هذا في زمانه، وان في زماننا اشد من قسوه قلوبهم مع اشتغالهم بالعلم وكثره الحسد وكبر والغيبة بينهم إنما هو من فساد نفوسهم لا من العلم نفسه. وبذلك يقول ابن الجوزي في فصل له في صيد خاطره: تأملت العلم والميل به وتأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع القساوة. انتهى كلامه. فالعلم المحصور في المسائل يؤذي الإنسان إن لم يكن صاحبا له بالعمل والإخلاص عن الله عز وجل وتنقية النفس من عوالي المفسدات لها من الحسد والكبر وغيرها، وإلا عاد عليه علمه بالضرر. وإلى كيفية ذلك أرشد ابن الجوزي في المصنف الكلي إذ قال: فوجدت الصواب التشاغل بالعلم مع تلبيع النفس بأنواع المرققات تلبيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. انتهى كلامه. فينبغي للإنسان أن يلبع نفسه بالمرققات التي تقربه من الله ونعت منها في كلامه زيارة القبور والصالحين وغير ذلك من أنواع المرققات. ثم قال بعد ذلك: وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يجيب الذكر بالإمعان والذكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين بقلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حيا فجا بنوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه الى الحقيقه، ان سار على طريق الموصل بالحق يهديه الى الحقيقه الشرعيه المواده من العبد على اتباع المصطفى والنيه بالقول والفعل وعقد النيه. وهذا اخر ما يتعلق بالكتاب وبيان ما يحتاج اليه من معانيه على الايمان. نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا به. بالنسخه التي عندكم في الصفحه التي تليها كتب وثيقه السماع، وهذه طريقه لحفظ العلم وتقييده لئلا يضيع. وكل واحد منكم يكتب في طبقه سماعه: سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوت يكتب اكثر ويعرف فوته لعله يسمعه في برنامج اخر من البرامج العلميه ان شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك بقراءه غيره: سمع علي جميعا البينه، كتاب البينه بقراءه غيره، والقارئ يكتب بقراءه صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان وفلان وفلان البناني، فتم له ذلك في مجلس واحد. واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين بمعين في معين. اكتب تاريخ اليوم الذي هو يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الاولى سنه 32 بعد 400 في مسجد حصه هذه وحسب الاسم الرسمي للمسجد في مدينه الكويت ان شاء الله تعالى بعد العصر درس المسائل 40. وفق الله الجميع.